ما قولكم عن زواج المسيار وإذا اشترطت الزوجة عدم الإنجاب؟ زواج المسيار إذا توفرت أركانه وشروط النكاح فهو جائز، إذا توفرت أركانه أركان النكاح وهي الإجاب والقبول وكذلك يعني عدم الموانع بين الزوجين، إذا توفرت الأركان والشروط فالنكاح صحيح، لأن هذه الأركان والشروط إذا وجدت في النكاح الذي لا يكون مسيار فهو صحيح بالإجماع، وهنا يصح أيضا. لكن وما بعد لكن، انتبهوا يا إخوة، لكن أن الإنجاب والنسل مقصد عظيم من مقاصد الشريعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: تناكحوا تكاثروا فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة، فإني مباهم بكم الأمم يوم القيامة. إذن النكاح التناسل والنسل والتكاثر مقصود في شريعة الإسلام. إذا كان المتزوج زواج مسيار لا يريد إلا الوطر فقط وقضاء الشهوة، فهذا يخالف مقصود النكاح، يخالف مقصود النكاح، ولأن مقصود النكاح النسل وتكثير الأمة أمة الإسلام. أيضا إذا اشترطت التي تريد زواج المسيار أو الذي يريد زواج المسيار اشترط ألا نسل، فهذا يخالف أيضا مقصود الشريعة، يخالف مقصود الشريعة. فالمهم إذا توفرت شروط النكاح وأركان النكاح وواجبات النكاح ولم يكن النكاح موقوفا على مفسدة أو مشترط فيه شرطا فاسدا فالنكاح صحيح. فانتبهوا لهذا الأمر. وقد بلغنا يا إخوة أن بعض أهل العلم المعاصرين كان يفتي بمشروعية هذا العقد زواج المسيار، وبعد ذلك رجع عن هذه الفتوى وصار يمنع زواج المسيار. لماذا؟ قال: لأن كثيرا من النساء تعرضت للظلم بسبب هذا النكاح، ووقع عليها ظلم، والظلم مفسدة عظيمة، والظلم ظلمات يوم القيامة. كيف؟ قالوا: كان الذي يريد الزواج المسيار يتفق مع المرأة، ثم إذا قضى منها الوطر وقضى منها الحاجة غاب عنها ولا تعلم أين مكانه، لا زوجة ولا مطلقة، تبقى معلقة، لا زوجة ولا مطلقة. وهل الإسلام يريد هذا يا إخوة؟ الإسلام يريد هذا الأمر؟ الجواب لا. الإسلام لا يقر الظلم بحال من الأحوال. الله جل وعلا يقول: إن الشرك لظلم عظيم. ويقول الله جل وعلا في الحديث القدسي: قل يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. ويقول عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. ويقول عليه الصلاة والسلام لمعاذ: واتقي دعوة المظلوم، فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. ويقول الراجز: لا تظلمن إذا ما كنت مقتدرا، فالظلم ترجع عقباه إلى الندم، تنام عيناك والمظلوم منتبه، يدعو عليك وعين الله لم تنمي. والعلماء يقولون: دعوة المظلوم مستجابة، دعوة المظلوم مستجابة، حتى ولو قال بعضهم حتى ولو كان المظلوم كافرا دعوته تستجاب. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام: إياكم والظلم، احذروا، إياكم والظلم. طيب، تزوج هذا الرجل هذه المرأة وفي نيته أنه يقضي الوطر فقط وفعل، وبقيت الزوجة معلقة لا زوجة ولا مطلقة، أليس هذا ظلم؟ هذا هو عين الظلم، والإسلام لا يقر هذا بحال من الأحوال. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: في الحديث الصعيد وضوء المسلم وإن لم يجد الماء 10 سنين، وقلتم بارك الله فيكم أن الحديث دليل على الإباحة ولم يكن دليل على الرفع، أو أنا فهمت خطأ؟ لا فهمت خطأ، أنا ما قلت هذا، قلت العلماء على قسمين، منهم من استدل به على رفع الحدث كالماء بهذا الحديث، استدل به بهذا الحديث قال إنه كالماء يرفع الحدث، لأن الحديث يقول الصعيد وضوء المسلم. والذين قالوا إنما التيمم مبيح وليس رافعا قالوا أيضا استدلوا بشطر الحديث قال: فإذا وجد الماء فليتق الله وليمسه بشرته، فدل على أن التيمم لا حكم له ولا وجود له إذا وجد الماء. هذا فالفريقان كل منهم استدل بالحديث. نعم. وما مفهوم 10 سنين؟ 10 سنين يعني المقصود يعني حتى ولو طال الزمن، يعني ليس المقصود العدد، لكن المقصود حتى لو طال الزمن الماء أو الصعيد وضوء المسلم. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: في بعض البلاد يزف العريس والعروس وهي كاشفة لوجهها، ويكون ويصطحب ذلك غناء ورقص، فما قولكم في هذا الزواج المبتدئ بمعصية الله؟ أقول يا إخوة، الزواج نعمة أليس كذلك؟ الزواج نعمة، ويعني وجود الاقتران بين شخصين بالقران الحلال نعمة من النعم. والله جل وعلا ماذا يقول؟ ويقول: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فالنعمة شكرها وضعها في موضعها، النعمة إذا وضعتها في موضعها فهذا هو شكرها، وإذا لم تضعها في موضعها فهذا كفرها. ولهذا قالوا: النعمة إذا شكرت قرت، وإذا كفرت فرت النعمة. طيب، الزواج اتفقنا بأنه نعمة، لكن إذا صاحب النعمة معصية، هل هذا كفر للنعمة أو شكر لها؟ هذا كفر للنعمة، هذا كفر للنعمة. إذن هذا العمل لا يجوز يا إخوان. أولا الحجاب واجب على المرأة عروس أو غير عروس، خصوصا الوجه، لأن الوجه موضع المحاسن، موضع المحاسن المرأة. لكن إذا كانت العروس كشف وجهها أمام النساء فهذا لا بأس، أمام النساء ومع العريس لا بأس، وإن كان العريس يعني كذلك يحضر عليه أنه لا يرى يعني عورة النساء اللاتي يحضرن كما يقولون الزفة، أو كما يقولون يعني يسمونها أسماء أخرى. المهم أن كونها تصحب يعني هذه الزفة أو هذا العمل المحمود المطلوب المأمور به شرعا، كونه يعني يصحب بمعصية سواء كان أغاني أو كون المرأة كاشفة، إن العروس كاشفة وجهها أمام الرجال الأجانب، هذا خلاف الشريعة. نعم أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: كيف العلاج من الوسواس في النفس؟ الوسواس يا إخوة لا علاج له إلا برحمة الله جل وعلا، ثم من أصيب يعالج نفسه بقوة الإرادة بإذن الله، والالتجاء إلى الله عز وجل بسؤاله الشفاء، وعدم النزول إلى رغبة الشيطان عند الوسوسة. إذا وجدت شيئا من الوسوسة، هذه من الشيطان، لا تنزل ولا تطيع في الوسوسة، يعني اعمل المشروع الذي أمرك الله به وأمرك به الرسول عليه الصلاة والسلام ثم امضي إلى طريقك، لا تعيد ولا يعني يكون لا تشكك في هذا الأمر. هذا بالنسبة للوسواس. أما كون الإنسان يعني تضعف الإرادة عنده وينزل على رغبة الشيطان الوسواس الخناس فإنه سيتعب، وفي النهاية سيتخلى عن الدين بالكلية إلا من رحم الله. فانتبهوا يا إخوة، لا تجعلوا للشيطان طريقا على القلوب، فالشيطان خبيث، لكن ما عندنا سلاح نقاومه به إلا الالتجاء إلى الله عز وجل بالتعوذ بالله منه والدعاء وما شابه ذلك. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا يقول: امرأة مسافرة إلى مكة وحاضت قبل وصولها، هل تعتمر أم لا؟ إذا كانت هذه فيها تفصيل المسألة، إذا كانت المرأة لم تحرم بعد، المرأة لم تحرم بعد ولا تستطيع البقاء، لو أحرمت لا تستطيع البقاء حتى تطهر وتطوف، ولا تستطيع العود، لو ذهبت إلى بلدها ما تستطيع أن ترجع إلى المسجد الحرام وتطوف وتسعى وتحل الإحرام، ما تستطيع هذا، لا تدخل في الإحرام. لكن لو دخلت في الإحرام وهي طاهر ثم حاضت، ما الحل؟ الحل تبقى حتى تطهر وتطوف، إلا إذا كانت قد اشترطت، إذا كانت قد اشترطت عند الدخول في الإحرام، عند نية الإحرام قالت لبيك عمرة، فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، فإنها تحل الإحرام ولا شيء عليها. أما إذا لم تشترط ولا تستطيع البقاء حتى تطهر وتطوف، ولا تستطيع الرجوع إذا ذهبت إلى بلادها بإحرامها، ما تستطيع الرجوع إلى المسجد الحرام، فإنها في هذه الحال يقع عليها إشكال، مشكلة. لكن قال بعض أهل العلم تبقى بإحرامها ثم تعود في أي وقت كان، لكن إذا هذا فيه مشقة وفيه حرج. وقال بعض أهل العلم تحفظ وتطوف، لعل هذا من باب الضرورة، والضرورات تبيح المحرمات، لعل هذا من باب الضرورة، فتطوف وتسعى وثم تقصر وتحل إحرامها. هذا إذا بالقيود السابقة، إذا ما استطاع أو إذا ما استطاعت البقاء حتى الطهر، ولم تستطع الرجوع إذا ذهبت إلى بلدها بإحرامها، ولم تشترط أيضا، لم تشترط عند الإحرام. فقال بعض أهل العلم بهذا القول الذي سمعتم. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا. هذا السائل يقول: هناك حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، أو يغتسل الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وصححه الحميدي، وقال البيهقي رجاله ورواته ثقات. فالسؤال: هل الحديث منسوخ بالذي ذكرتم في الدرس، أم أن هناك أحدهم يقدم على الآخر؟ هذا الحديث ما هو حديث أبي هريرة، هذا الحديث نعم ورد وصحه غير واحد من أهل العلم، لكن الصحيح أن الحديث يقدم عليه ما هو أصح منه، وهو حديث عائشة السابق، وحديث ميمونة أيضا. حديث ميمونة اغتسلت من جفنة، إناء فيه ما اغتسلت فيه من الجنابة، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ليغتسل منه، فقالت إني اغتسلت منه وأنا جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الماء لا يجنب، الماء طهور. فالحديث صحيح، كونه لا يغتسل الرجل بفضل المرأة ولا المرأة بفضل الرجل، لكن عليه مدخلان. المدخل الأول أنه عارض ما هو صح منه، وهو حديث ميمونة وحديث عائشة السابق أيضا، وأيضا الحديث فيه قوله قول ما ورد في الحديث ولا تغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا لم يقل به أحد فيما أعلم، يعني يقولون المرأة لها أن تغتسل بفضل الرجل إذا فضل عن اغتساله ماء بعد الغسل من الجنابة. لكن لا طيب، وما أعلم في هذا خلاف، فكيف نستدل بجزء من الحديث وهو عدم اغتسال الرجل بفضل المرأة ولا نستدل بالشطر الآخر ولا المرأة بفضل الرجل؟ وشرطوا لذلك الذين قالوا بهذا القول، يعني قالوا أن المرأة لا تغتسل، أن الرجل لا يغتسل بفضل المرأة، شرطوا لذلك شروط، والشروط ما ورد بها النص. فعلى كل حال الذي يترجح العلم عند الله تعالى أن الرجل له أن يغتسل بفضل ماء المرأة الذي اغتسلت منه، والمرأة كذلك. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل في الحديث لا يبولن أحدكم في الماء الراقد ويغتسل فيه، نريد شرح هذا الحديث بارك الله فيكم. الماء الراكد يعني غير الجاري، والبول نجس. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يغتسل أحدكم في الماء الراكد أو في الماء الدائم، يعني الذي لا يجري، قال ثم يغتسل منه أو ثم يغتسل فيه. فالسبب على منع الاغتسال من هذا الماء الراكد وجود النجاسة فيه، لكن إذا كان جاري يصح التطهر به. المقصود هنا الماء الراكد، الماء الدائم عن الجريان، إذا بال فيه شخص فإنه لا يجوز الاغتسال منه. لماذا؟ لأن البول نجس بالإجماع، بول الآدمي نجس بالإجماع. نعم، حتى لو كان الماء كثير يا شيخ؟ لا، لو كان، إذا كان الماء كثير فيه كلام لأهل العلم، قالوا إذا لم يتغير لونه أو ريحه أو طعمه أو ريحه يقول يجوز الاغتسال منه. لكن الإشكال عند على هذا القول أن البول إذا وقع في الماء الكثير لا يكون له رائحة، الماء لأن البول أيضا لطيف يعني سائل، فإذا وقع في الماء الكثير لا تظهر له رائحة. فعلى كل حال الحديث هذا عام، حديث أبي هريرة هنا عام، لا يبولن أحدكم، ثم أكده بنون التوكيد، لا يبولن أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، ولم يخصص، لم يخصص الماء بالقليل والكثير. ومن هنا قال من قال من أهل العلم وهم فقهاء الحنابلة يقولون الماء البول ينجس الماء وإن كان كثيرا، حتى وإن كان قطرة. نعم، قالوا حتى ولو كان قطرة لعموم هذا الحديث. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل كيفية المسح، هل يمكن أن نمسح على الصخرة الملساء أو الرخام، أم لا بد من أن يكون هناك غبار؟ كيفية التيمم، ما هو كيفية المسح، كيفية التيمم. كيفية التيمم فقهاء الشافعية والحنابلة يشترطون أن يتيمم على تراب له غبار، تراب له غبار، لأن الله جل وعلا يقول فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه، قالوا من هنا للتبعيض، ولا يمكن التبعيض إلا إذا كان له غبار، هكذا قالوا. لكن ولذلك قال ابن عباس الصعيد الطيب تراب الحرث، وتراب الحرث له غبار، لكن قال فقهاء الحنفية والمالكية لا، كل ما صعد على وجه الأرض وهو من أصلها يجوز التيمم به، وهذا القول أقرب إلى الصواب وأيسر على الناس. لأنه قد لا يجد الإنسان التراب الذي فيه غبار أو الذي له غبار، وقد يجد الإنسان تراب مثل الرمل الذي ليس فيه غبار، والنص دل على جواز التيمم به مطلقا. فعلى كل حال الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لا يشترط الغبار، لكن إن وجد تراب له غبار هذا أولى خروج من خلاف أهل العلم. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المسح على الخفين رافع أم مبيح عند الحنابلة؟ لا، رافع. المسح على الخفين أو على الجوربين رافع عند الكل، ما هو عند الحنابلة، رافع للحدث. لماذا؟ لأن الممسوحات منها المسح على الخف، والمسح على الخف أجمع أهل العلم على مشروعيته إجماع. قال الإمام أحمد: ليس في نفسي من المسح على الخف شيء، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني متواتر الأحاديث. فالمسح على الخف والمسح على الجورب والمسح على العمايم فهذا، والمسح على الجبيرة، هذا رفع الحدث وليس مبيحا. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: رجل سهى عن سجدة في الصلاة، فهل يكفي أن يسجد سجود سهو أو يعيد؟ الأركان يا إخوة، الأركان، أركان الصلاة، لا بد من الإتيان بالركن إذا ترك سهوا ثم يسجد سجود السهو. الأركان والسجود من الأركان، فلا يسقط الركن بحال من الأحوال، لكنه إن تركه عمدا بطلت الصلاة، وإن تركه سهوا أتى به ثم سجد سجود السهو. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: المسح من خلال التيمم هل يكون مستقل لكل صلاة تيمم مخصوص؟ الجمهور، جمهور أهل العلم، يقولون التيمم مبيح، يعني تستباح به الصلاة. وعلى هذا رتبوا، قالوا: إن تيمم لنافلة لا يصلي بها الفريضة، يتيمم الفريضة مرة أخرى إذا تيمم لنافلة. لماذا؟ قالوا: لأن النافلة أقل، يعني أدنى من الفريضة، أدنى من الفريضة، يعني الفريضة أعلى، فلا يدخل الأدنى في الأعلى. لكن عندهم، عند الجمهور، لو تيمم لفريضة فله أن يصلي بها ما شاء من الفرائض إذا لم يحصل ناقض، وما شاء من النوافل إذا لم يحصل ناقض. نعم، معنى ذلك يا شيخنا أنه لو تيمم لفريضة يجوز له أن يصلي بها نافلة. نعم، يجوز. نعم، أحسن الله إليكم يا شيخنا. يقول السائل: هل ماء الرجل أو ماء المرأة أيهما نجس؟ ما هو نجس؟ على الصحيح المني، سواء كان مني الرجل أو مني المرأة، طاهر، وهو في خلاف بين أهل العلم، لكن فقهاء الشافعية والحنابلة يرون أنه طاهر، والدليل معهم، وقولهم أصح، قول الشافعية والحنابلة. لماذا؟ لأن عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أفرك المني من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان يابسا، ثم يذهب ويصلي فيه. والفرك لا, لا, لا, لا يطهر، كون يفركها كذا لا يطهر، فدل على أنه طاهر. وكذلك قالت: كنت أغسله رطبا من ثوب رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم يذهب ويصلي فيه، وهو ما زالت الرطوبة. أيضا هو المني هو الأصل في خلق الإنسان، يعني الإنسان خلق من ماء مهين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤمن لا ينجس، فدل على أن المني طاهر. لكن الأحسن إزالته، إذا رأيت المني على الملابس أو رأت المرأة المني أيضا يزال، إذا كان يعني رطبا يمسح أو يغسل، وإذا كان يابسا يفرك ويصلي فيه. لا، وعلى هذا نقول: لو أن الإنسان صلى ولم ينتبه لهذا الأمر إلا بعدما فرغ من الصلاة فصلاته صحيحة ولا حرج لأنه طاهر، حتى لو صلى به متعمد، حتى لو صلى به متعمد على الصحيح أن صلاته صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخنا، هذا السائل يقول هل زواج المسيار حلال؟ لا، هذا السؤال رائع، شوف غيره. أيضا هناك سؤال تكرر عدة مرات وهو هل ورد في فضل صلاة التسبيح أجر وصلاة الفاتح وقصيدة البردة، وما هو العلاج الشافي للتخلص من سماع الأغاني وشرب الدخان حيث أنني مبتلى به، وما حكم تلاوة القرآن بصوت جماعي، ولماذا لا تحتفلون بمولد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وأنتم في المدينة؟ هذه أسئلة كثيرة، يحتاج إلى أسئلة كثيرة، تحتاج إلى وقت طويل، والوقت الآن ما بقي منه إلا القليل الآن. الأخير ما هو؟ يقول لماذا لا تحتفلون بالمولد النبوي في المدينة؟ طيب أنا أسأل سؤال يا إخوة، أسأل يعني مجموعة من الأسئلة، وأنتم الله عز وجل أعطاكم العقل وأعطاكم الإدراك وأعطاكم إن شاء الله الإيمان، هل احتفل النبي صلى الله عليه وسلم بمولده؟ ما احتفل. أجيبه، ما احتفل النبي صلى الله عليه وسلم، احتفل أو لم يحتفل؟ طيب مع أنه عليه الصلاة والسلام عاش بعد البعثة كم سنة؟ كم سنة؟ 23 سنة، 23 سنة عاش بعد البعثة، ما نقل أنه استحتفل بمولده يوما من الأيام. والله جل وعلا يقول في الآية في القرآن اليوم أكملت لكم دينكم، متى اليوم؟ يوم الحج، يعني في عرفة، في حجة الوداع، اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. إذن الاحتفال بالمولد النبي صلى الله عليه وسلم، أولا تهمة للنبي صلى الله عليه وسلم أنه ترك شيئا لم يبينه للأمة لا بقوله ولا بفعله، وثانيا أيضا مخالفة للآية التي تقول اليوم أكملت لكم دينكم، هذا أمر. السؤال الذي يليه، متى وجد الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ عام 400 لا، في بداية القرن السابع، 700 بداية القرن السابع، يعني في عهد الدولة الفاطمية في مصر. هل كان المسلمون على ضلال على 6 قرون ونيف؟ هل كانوا على ضلال لأنهم لم يحتفلوا بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبداً. لا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول خير أمتي قرني، ها، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. طيب أيضا الصحابة، هل نحن يعني أشد حبا للنبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة؟ لا والله، لا والله، يعني أبو بكر وعمر وعثمان وعلي والصحابة، هل نقل عن واحد منهم أنه احتفل بمولد النبي صلى الله عليه وسلم؟ أبدا، لا أبدا أبدا. لكن يا إخوة، أتدرون هذا الأمر من أين أتت المشكلة في هذا الاحتفال؟ أتت المشكلة أولا تقليدا المسلمون يقلدون غير المسلمين لأنهم يحتفلون بمولد المسيح عليه السلام، فغيرهم من المسلمين يقلدونها، وهذا التقليد جائز؟ الجواب لا، لا يجوز، لا يجوز هذا التقليد. وثانيا أن بعض المسلمين يعني تأثر بالإعلام المغرض لتفريق المسلمين، يقولوا يعني انظروا إلى هؤلاء ما يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام، ما يحبون الرسول. طيب الله جل وعلا يقول قل إن كنتم تحبون الله، بعدين فاتبعوني يحببكم الله، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. يقولون هذول ما يحتفلون بمورد الرسول ألا المدينة ولا الجزيرة، وما يحتفلون بمورد الرسول لأنه ما يحبونه. محبة الرسول يا إخوان في اتباعه والعمل بسنته عليه الصلاة والسلام القولية والفعلية والتقريرية. لكن هذه أراد بها بعض المغرضين والذين يريدون تفرقة المسلمين أرادوا بها إيقاع الفتنة بين المسلمين، وإلا الشريعة واضحة، القرآن واضح والسنة واضحة ولله الحمد، ونكتفي بهذا القدر، وفق الله الجميع.